كل انواع السلوك، فكل ذلك يطوف ويدور حول محورا اساسيا، وهو ان يعامل الناس بعضهم بعضا بالخلق الراشد، بالخلق الكريم. هذا الخلق ان رأيت ان انسانا لا يؤدي حقه في تعامله مع الناس، فاعلم ان ذلك مقياس على سوء حاله مع الله. الانسان الذي تراه مبتلا بسوء الخلق، هذا الابتلاء دليلا ما بعده دليل على ان صلته بالله عز وجل ضعيفة جدا، اي لعلها معدومة. وانسان لا، وانسان لان ادى كثيرا من الطاعات هنالك صراع، فاما ان تتغلب طاعاته على سوء خلقه فيصبح انسانا كريم الخلق، او يبقى سيء الخلق فيتغلب سوء خلقه على طاعاته فتذهب ادراج الرياح. وسيد من تمسك بالاخلاق الفاضلة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعندما كنا ندرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، كنا نهدف من ذلك الى عدة يعني اهداف، عدة غايات، من ابرزها ان تتجسد امامنا الاخلاق الراقية الفاضلة في مظهر في كيان، حتى نستطيع ان نجعل من هذه الاخلاق المجسدة نموذج نتبعه ونقتفي اثره. ولقد رأينا ونحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقا الانسانية الراقية العجيبة التي كان يمارسها مع الناس عامة قبل ان يمارسها مع اصحابه ومع اخوانه. والسنة مليئة بالادلة على هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ربما جميعا حديث مشهور، دخل رجل من الاعراب حديث عهد بالاسلام الى المسجد، فبال في المسجد، فهلع اليه الصحابة وقد غضبوا ليقعوا فيه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يتركوه ولا يؤذوه، منبها اياهم الى ما في ذلك من الاذى الصحي لو انهم فعلوا ذلك. وترى من هو الاغير على حرمات الله؟ في حدا اغير من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن من اعظم حرمات الله الشفقة على عباد الله، من اعظم حرمات الله الشفقة على عباد الله واكرام عباد الله مهما كانت حالته. ماذا هل معصية؟ ما في اعظم من معصية تقدير المسجد. تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، امرهم بعد ان انتهى الرجل من عمله هذا ان يأتي بزنوب من ماء، يعني بشيء براوي من ماء، فيريق هذا الماء في ذلك المكان، فينزل الماء الى البور الادنى فيتطهر المكان كله. نعم. واعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا في الاخلاق في هذا الصدر. يا ترى هذا الاعرابي كم كان اثر موقف رسول الله في مصر؟ لو عشقه لا يكون ذلك امرا غريبا، بل فعلا حصل هذا او قريب منه. روى مسلم ان معاوية بن الحكم، وكان حديث عهد بالاسلام، قال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اذ عطس رجل من القوم من المصلين، فقلت له يرحمك الله. نعم. فنظر الناس الي شجرا، فقلت يا سكرى اماه ما لكم تنظرون الي شجرا؟ يعني شو سوين؟ كان حديث عهد بالاسلام. قال فرأيتهم يضربون ايديهم على افخاذهم

قالت هلم الى الحديث فقلت لا يأذى علي الله والاسلام لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الاصنام لرأيت دين الله اضحى واضحا والكفر مرر وجهه الاظلام. هذا كله حصل بماذا؟ بالخلق الحسن. واذا كان هذا الخلق الحسن واجبا امر الله امر رسول الله به الناس جميعا فاحرى الناس بان يتمسكوا به وان يتحلوا به من الدعاة الى الله من يمارسون فن الواجب الدعوة الى الله. لان كان عامة المسلمين مكلفين بالخلق مرة بالخلق الفاضل مرة فان اولئك الذين ينهضون بواجب الدعوة الى الله مكلفين بان يتحلوا بالخلق الفاضل 10 أضعاف. ذلك لان هذا الخلق الفاضل هو صدى ولحمة الدعوة الاسلامية الى الله عز وجل. ولم يستطيع انسان ان يدخل الى قلب امرئ لا بفصاحة لسانه ولا بقوة بيانه ولا بمنطقه وكلامه المنطقي والعلمي وانما يدخل الى قلوب الناس بخلقه. فان الخلق الحسن هو الذي يجعل السامع يعلم اخلاص المتكلم. اما اذا كان الانسان لا يستثمر بهذه الاخلاق الفاضلة فان السامع يتهم يقول هذا انسان يريد ان يستغلني يريد ان يتفوق علي. نعم ولذلك تقوم الحجب بينه وبين السامع فلا يتأثر به اطلاقا بشكل من الاشكال. الا ان هذا الواجب امر صعب المراس جدا لانه يقتضي من الانسان ان يضحي بكرامته وان يضحي بذاتيته وربما بالكثير من ماله والكثير من وقته في سبيل تحقيق هذا الخلق الذي امر الله سبحانه وتعالى به واكده رسول الله. ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ألا أنبئكم بأبعدكم عني مجالس يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. يعني هؤلاء مظهر من مظاهر سوء الخلق. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننهي شرح هذا الحديث الثاني. أظن أن الوقت قد أدرك. والحمد لله رب العالمين.